الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الجمعة. ضرب الله مثلا اليهود لما تركوا العمل بالتوراة التي أنزلت على سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هم اليهود كلفوا العمل بما في التوراة من الأوامر والنواهي والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بما فيها، كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن التوراة فيها الدليل على نبوته عليه الصلاة والسلام. هؤلاء مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي كتبا. شبه الله اليهود الذين كلفوا العمل بما في التوراة وهم لا يعملون بها بالحمار الذي يحمل كتبا ولا يعقل ما يحمل ولا ينتفع بها، ليس له إلا ثقل الحمل من غير فائدة. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. هذه بئس هي كلمة ذم، والمراد ذم هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله، أي بالقرآن والتوراة، حين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. والله لا يهدي القوم الظالمين، أي من كان في علم الله أنه يكون كافرا يموت على الكفر لا يهديه الله عز وجل. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل يا محمد لليهود: يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله، أي أحبابه وأصفياؤه، من دون الناس، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وذلك لأن اليهود ادعت دعاوى باطلة حكاها الله عز وجل عنهم في كتابه العزيز. فاليهود رأوا لأنفسهم فضلا على سائر الناس بزعمهم أنهم أولياء الله، فأمرهم الله أن يتمنوا الموت، مع علمه سبحانه وتعالى أنهم لن يتمنوه. أمرهم الله بأن يتمنوا الموت لإقامة الحجة عليهم وفضحهم في الدنيا قبل الآخرة، ولبيان كذبهم فيما زعموا من أنهم أقرب الناس إلى الله تعالى. فقال الله عز وجل: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين فيما زعمتم من الأقوال الباطلة. نعم، أمرهم الله عز وجل أن يتمنوا الموت لأن من اعتقد أنه من أهل الجنة كان الموت أحب إليه من الحياة الدنيا، لما يصير إليه من نعيم الجنة ولما يزول عنه من أذى الدنيا، فأحجموا وامتنعوا عن تمني ذلك لمعرفتهم بقبح أعمالهم وكفرهم ولحرصهم على الدنيا. ولهذا قال الله عز وجل مخبرا عنهم بقوله: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، أي بما اكتسبوا في هذه الدنيا من المعاصي والكفر والتكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم. والله عليم بالظالمين، إنهم ظلموا أنفسهم بترك الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فاستحقوا العذاب في الآخرة، والله عالم بهم لا يخفى عليه شيء. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. قل يا محمد لليهود: إن الموت الذي تفرون منه فتكرهونه وتأبون أن تتمنوه فإنه ملاقيكم، أي لاحق ونازل بكم فلا تستطيعون الفرار منه. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أي من بعد مماتكم تبعثون وتحشرون إلى الله عز وجل، إلى الله عالم الغيب والشهادة، تحشرون إلى حساب الله وإلى قضاء الله عز وجل، إلى الله الذي لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. فالله عز وجل هو عالم الغيب والشهادة. الغيب ما غاب عن العباد مما لم يعينوه، والشهادة ما شاهدوه، فيخبركم حينئذ بما كنتم تعملون في الدنيا من الأعمال فيجازيكم عليها. نسأل الله عز وجل السلامة، والله أعلم وأحكم.